لكن موكول لجنة من ثقات المسلمين ينظرون في مصالح المسلمين، حينئذ يكون الأمر أقوى. يعني الآن ما بيك في حين الخلاف في البلاد هاي، لما ولي بنت ما يسمح بالعقد، ما بيمشي الحال يروح الخاطب وشاهدين عند إمام مسجد ويعقد لهم، لا، بدهم يرفعوا الأمر إلى القضاء الشرعي. فنحن بدنا بقى جماعة أو لجنة تقوم مقام القضاء الشرعي، أما إمام المسجد ليس كذلك، لا يكفي. ولو كان عالم، ولو كان أي نار. كنت حضرت من الكويت هذه من جوال، وجاءت امرأة طلقة ويبقى واحد يتزوجها، فكان ما عندي ولد، كان والي قاضي، كان يعني تولى امرها زوج، يعني ما بولي ولا ما سمح. يعني ولا لا ماشي وجود القاضي هذا كافي، هذا كافي ما القاضي هو داخل الشرعي كافي. لكن هنا في ملاحظة، القضاة الشرعيين فضلا عن القانونيين، لأنه بتعرفوا أنتم أنه في نكاح يسمون نكاح المدني، وهذا اللي من مآسي ومساوي جمال عبد الناصر. فبعض القضاة الشرعيين فضلا عن القانونيين بتبنوا مذهب أبي حنيفة الذي يقول بأن المرأة إذا بلغت سن البلوغ فهي حرة، تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها. فهون يجب أن نلاحظ هذا القاضي اللي أنت أشرت إليه أو مثله، يا ترى هو يعقد لها على اعتبار أنه يتبنى المذهب الحنفي قانونا، ولا يتبنى قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاهها باطل، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له إذا اختلفوا. إذا كان هذا القاضي هذا هو منطلقه هذا شيء طيب، أما إذا كان منطلقه المذهب الحنفي بزوج سواء كان في ولي أو ما في ولي هذا ما يجوز. نعم. بسم الله يا أخي. في الإنسان مداعب في نهار رمضان مثلاً يفطر؟ إذا بلاء طبعاً هو يعني بغير قصد ما جاءت، لو شرب ماء بغير قصد هذا كهذا، يعني لو شرب ماء بغير قصد أيوه بفطر؟ إذا ناتي هاي من باب أولى. أنا هكا يعني بهذا القيد كان الجو في غلبة مش إنه والله جاب شوية لعاب وبلعها لا مش كذا، لكن ودي لعاب وجه واشتغل سأله الشيخ أمامي قال له في نهار رمضان عندي قبل فيها ولعاب على لعابها، فهي بلعت لعابه أو هو بلع لعابه، هل يفطر ولا يفطر؟ أجاب الشيخ بأنه يفطر. فطر طبعا إذا كان مقصودا، أما إذا كان مغلوبا هذا قيد طيب. يعني هذا كان قصد من البرزيبو أبو

وثقتي بك. المفروض إذا ما راعيتني مثل ما بيقولوا الناس هذا شيخنا وأستاذنا وأنا لا أريد المراعاة، لكن المفروض أنك تأخذ السعر مثل ما بعرف، مش تستحكم فيه أنا وتأخذ مني زيادة. قال لي أنت ما قلت لنا هون الشاهد لنا، ما قلت لنا أن الربع غير محدود. صدق. قلت لي ما لقيت تطبق العالية. فهون بقى هون اللي يخشى منه أنه واحد يستغل سلامة قلب واحد وثقته بالبائع ويجي هو بقى يتحكم فيه. مثل ماذا تقول أنه من سلمك مذبح ولا تذبحه؟ أيوة تمام. إن شاء الله نأخذ على قضية معينة، قضية معينة مثلا سعر معين ببيع فيه أغلب الناس، إذا قل ماشي معك. أيوة أيوة هو هذا. لكن في ظروف التجارة مثلا أنت بتبيع بسعر معين في يوم من الأيام، لكن بيجي وقت انه انت بتضطر تنزل هالسعر لفوات الوقت او حاجه يعني، فهل في بأس هذا ولا لا؟ بأس. ما في شيء تقل له شيخ بيقول الشغل يضرب ورقه الله. انا فلان ده انا الشيخ بس تشتغل يقولون حتى شيخي والله ببيعه زيكم زي انا بس اشتغل فيها. الاثر الذي يذكر كثيرا عن عمر رضي الله عنه في أنه كان يمر بالأسواق فإذا رأى بائعا لا يعرف ثقة البيوع ضربه بالدرة، يعني من حيث الصحة مدى صحته؟ إذا رأى لا يعرف إيش؟ لا يعرف ثقة البيع والشراء في البيوع. لا أذكر. وكان القاعدة شيخنا كما قلت دائما بقضية الآثار، لكن من باب الفائدة يعني. نعم لا ما أذكر. مثلا شيخي بيكون عندك مثلا بضاعه معينه بتجيب منها بتكرار، مثلا شاليش بيجي تاجر من العراق علينا بيقول ايش عندكم شحنات جاي، مثلا بيقول والله جاي بعد اسبوع بعد 10 ايام، بيقول انا اشتريها قبل الوصول. هذا ما هل فيها شيء؟ هذا ما يجوز. نعم لا يجوز، لا تبيع ما ليس عندك. هي الصف ما تغير يعني نفس البضاعه العينه نفس العين. مش معك هذه لا يمكن أن تقول ما تتغير. نعم بتغير التفصيل بتغير. لا لا ال... والشرط على أنه نفس العينة، وإذا اختلف الشيء بترك البضاعة. يعني لما يقال في مثل هذه المسألة، نعم نفس العينة، نعم مثل مثلا سيارة موديل كذا ماركة، نعم كذا إلى آخره، نعم هيك بالمواصفات. نعم نعم إيه إذا كان كذلك يجوز. نعم لأنه إحنا مثلا ماركات محددة بنجيب مثلا نقول له هالماركة الفلانية هالألوان أو أبيض بيكون ساعات أبيض بيكون ساعات ملون، بيشتري على الشيء المحدد يعني. نعم وعارف الصنف اللي هو عاوزه، تقول أنا أشتريها على وصولها. هذه الزهد المعروف أو البطة أو الليمون أو حاجة. البطة الليمون كلمات عارف. طيب كل ملحظ الآن في. أما أقول إذا كانت المواصفات، لأنه النهي عن البيع ما ليس عند معقول المعنى. وأنت أنا كتاجر دافع الثمن للبنك ومستلم الأوراق. الله يسلمك من البنك. يعني هو على البيت تمويل او حاجه هو ما فيش تعامل الا عن طريق البنك، ما حد يحل لك يا شيخي. يا شيخي هكذا يقول الناس. نعم فهل ذلك يبيح للناس ان يتعاملوا بالربا؟ لا هو الاباحه بالربا لا، اما تتعامل مع البنك فيها شيء ولا إيه؟ البنك بيتعامل بايه؟ انت تفتح اعتماد مقابل فلوسك فيها شيء؟ إيش معنى بارك الله فيك وأنت تاجر وأنا لست بتاجر؟ نعم إيش معنى بيفتح اعتماد؟ اعتماد يعني إن تثبت البضاعة، الاعتماد مستند يعني إنه أنت تتفق مع البنك إنه يوصل للشركة إنه فلان عاوز 1000 درزم من البشاديش والثمن عندي، فبيكون بيسلم الضمان الكتاب إلى الشركة والشركة على موجب هذا الكتاب تشحن البضاعة، لما تشحن البضاعة بتسلم الأوراق للبنك والبنك بيدفع لهم مقابل ال. أنت بتقول والثمن عندي. البنك بيقول الثمن عندي. آه. الثمن. أنت الآن. نعم. إذا أنا فاتني شيء من كلامك. نعم. أو أنت فاتك شيء من كلامك. نعم. معناه أنت سلمت البنك. نعم. هو البنك إما يكون التاجر ثقة عنده. ويفتح له بدون مقابل أو يدفع القيمة كاملة. خلينا هلا عن على الذي قلته أنا. نعم تفضل. معناه أنك أنت سلمت ثمن البضاعة للبنك. نعم. أي. بيكون أنت دافع 100% قيمة البضاعة. نعم. إما يعني نوعين من التجارة في البنك، إما أنت بتسلم 100% قيمة البضاعة أو بتكون ثقة بيفتح لك البنك مقابل أصول المستندات وتدفع القيمة عند الوقت. ما هذا سيدي سمعناه ولنا وقفه. نعم. لكن الآن نحن نفترض. نعم. الصورة الأولى. الصورة الأولى. أنه دفع ثمن بضاعة بالمية مية. نعم. البنك ماذا يعمل بهالثمن هذا؟ بالفلوس يعني؟ نعم. آه بالفلوس. هو إما يستغلها أو حاجة من النوع يعني غالبا يستغلها طبعا. هو أنت تاجر بتحكي الكلام هذا؟ لا أنا طبعا بقول إنه غالبا يستغلها يعني. إما وإما ما في إما. لا أكيد بيستغلها. نعم بيستغلها. طيب في الحلال ولا في الحرام؟ والله هو نوعين من البنوك. الآن في نوع بنك إسلامي وفي نوع بنك ربوي. أيوه. البنك الإسلامي شو نوعه وشو بيساوي؟ البنك الإسلامي على الشريعة. مثلا إذا وصلت المستندات شحنت البضاعة ووصلت المستندات وهو أنت مش دافع المبلغ ما بخل عليك فوائد. لا خليك معي. نعم. سلمنا الألف دينار مثلا. نعم. في المعاملة هاي. نعم. البنك شو بيعمل؟ شو الفرق بين هذا البنك الإسلامي؟ هذا بيشتغل في مرابحة. البنك الإسلامي إيه شو هي المرابحة؟ يا إما بيجيب لك بضاعة مرابحة وبأخذ نسبة معينة لمدة محددة والمدة المحددة إذا انتهت وأنت ما دفعت المبلغ لا يأخذ عليك زائد المبلغ وإذا دفعت مستعجل يعني مثلا اشتريت البضاعة لمدة 3 شهور ودفعتها بعد أسبوع ما بيرجع لك شيء من الأرباح اللي أخذها. كيف ما بيرجع شيء؟ يعني مثلا أنت اشتريت بضاعة بألف دينار. إيه وقلت له بدي إياها لمدة 3 شهور. أيه. تحسب عليك 3 شهور عليها أرباح مثلا 30 دينار. أيه. أنت بعد الأسبوع بعت البضاعة وكسر معك المبلغ. قول له والله هاي الألف دينار أنا عندي تيسر هاي 1030 دينار. يقول خلاص المبلغ كامل بأخذه منه. مثلا لظروف ما تعثر معك المبلغ بعد 6 شهور ما سددته بعد 6 شهور ما بأخذ عليك زائد من المبلغ. طيب لما بتبخوا انه بعد 6 شهور نعم بيأخذ منه ربح معين. نعم. اذا قال له بعد 4 شهور بزيد المبلغ. ليه؟ لان المدة زادت. في هذا شو مربا؟ والله حسب رجال الدين انه بيقول لك هذا. لا دعنا ورجال الدين لانه في الاسلام ما في رجال دين. في رجال علم. رجال علم شريعة يعني رجال شريعة. ما ليش؟ نعم. كيف هذا؟ أليس هو ربا؟ بقول لك لا البيع بأجل مسموح في الاسلام. ما ليش مسموح لكن عم ياخذ زيادة مقابل ايش؟ نعم. كل ما زاد الأجال نعم. كل ما زاد الربح نعم. إيه هاي اللي عم يسموها مرابحة. مرابحة نعم. إيه طيب تسميتها مرابحة مع ملاحظة الزيادة كل ما زاد الأجل في الوفاء نعم. هذا هي هو الربا. لو مثلا دفع قبل المدة ما بيرجع له شيء ولو زادت المدة ما بيزيد عليه شيء. أنا هلا بدي أعالج هي الصورة. نعم. انه لثلاث اشهر نعم. الربع في المية مثلا 7 نعم. 4 اشهر بالمية 10 نعم. 5 اشهر بالمية 15 الى اخره نعم. هاي الزيادة ما هي شرعية يقينا. والله لا لانه نعلم اللي بيشرعوا رجال الشريعه بيقولوا انه جائز. طبعا في نوع ثاني، هو نوع ثاني، هذا نوعين هو عنده من التجاره. نوع ثاني بيفتح لك اعتماد اذا دفعت المبلغ مثلا كامل للبنك الاسلامي بألف دينار وجاءت الاوراق، ما باخذ منك شيء، باخذ عمولي بس. نوعين من الاعتمادات. احنا كنا عم نحكي شو الفرق بين البنك الاسلامي وبين البنك غير اسلامي. البنك العادي الاسلامي اذا كان فتح لك اعتماد وما دفعت المبلغ ما باخذ عليك فوائد، هذا بدون مرابحه، هذا انت ملتزم فيه تسدده عند وصول البضاعه. البنك الربوي يحسب عليك اذا ما انت دافع المبلغ كامل من تاريخ شحن البضاعه، من تاريخ شحن البضاعه لحين استلام المستندات. كيف ايوه لهنا انا ما فهمت. البنك الربوي بيفتح لك اعتماد ب1000 دينار مثلا، عرفت شيخي؟ أنت أنا ما بفهم اللغة البنوك هذه. بيفتح لك اعتماد يعني لا ما ليش خلينا اعتماد هو الاتفاق يعني المبرم بينك وبين البنك. خلي أنا أحكي بلغتي. نعم تفضل. أنا بدي أجيب بضاعة ب1000 دينار من فرنسا. نعم. أجينا للبنك الإسلامي. بقول له أنا بدي البضاعة الفلانية تطلب لي من فرنسا. شو بيساوي الآن البنك الإسلامي معي؟ البنك الإسلامي إذا أنت رجل معروف عنده ولك معاملة معه بيفتح لك البضاعة بدون ما تدفع له المبلغ. كويس. على إنك ثقة يعني. كويس. فإذا هذا النوع من هذا النوع بروح بخاطب الفرنسا انه التاجر الفلاني يريد شراء بضاعة بألف دينار، رجع شحن البضاعة وعند الشحن بيستلم المبلغ فوائد او ارباح. طيب. اما البنك الربوي بيختلف. معليش خلينا لهون. نعم. اجت البضاعة. نعم. هل البنك الاسلامي دفع ثمن البضاعة للشركة الفرنسية؟ نعم. ولا الشركة الفرنسية كمان تثق بهذا البنك الإسلامي، فكما أنه البنك الإسلامي وثق بالعميل تبعه. نعم. وما أخذ منه سلفا. نعم. كذلك الشركة الفرنسية ما تأخذ من البنك سلفا، وإنما مجرد ما العميل التاجر بيستلم البضاعة وبيسلم الثمن، البنك بدوره بيسلم هذا الثمن للشركة، هكذا؟ نوعين هو. لا خليني هلا هالنوع هكذا. نوعين هذا اللي بدو عنه نوعين. إما الشركة تثق في التاجر وتبعث الأوراق على عاتقها، هذا البنك ما بتدخل. إذا دفع التاجر الفلوس بحولها للشركة. أما إذا الشركة لا تثق في كيف ما بتدخل يا أخي؟ نحن عم نحكي إنه التاجر طلب بواسطة البنك. بواسطة البنك خلاص بيدفع البنك. بيدفع البنك. هذا سؤال. وتقول إذا بدك تثق الشركة. لأنه أنا بارك الله فيك بدأت إنه أنا مثلاً بدي بضاعة بألف دينار بواسطة البنك الإسلامي. البنك خلاص بيدفع البنك عند الشحن، عند ما يسلم لأوراق الشحن. بيدفع البنك على طول. طويل بالك شوي. فبيدفع البنك سلفا. نعم. وهو ما قبض من التاجر. لا ما قبض. ما قبض. ممكن يكون انه اذا مو ثقة التاجر يعني. يا اخي عم نحكي هلا الصورة الاولى بارك الله فيك. تفضل. واثق في هذا التاجر. واثق فيه خلاص ما بيدفع. ما بيدفع. ما بيدفع. تجي بضاعة وبيستلمها التاجر بيدفع له ثمن. نعم. للبنك. نعم. طيب. هذا موجود ولا هذا نوع من التعامل؟ هذا بسموه البنك الإسلامي قرض حسن. لكن هذا يمكن عندكم بقى. ما بين البلاد مو موجود. ما بعرف والله هنا ما جرب. بالكويت موجود بيت التمويل الإسلامي. ما نشوف ابو ليلى شو عنده. الثاني اللي هو البنك. لا لا خلينا بالصف الاول الله يهديك. ما عندي شو بدك تحكي بهالخصوص هذا. نعم هذاك الحكي الي مو الك. طيب شيخ مو نحن عم نحكي هي صوره. نعم. وصوره ثانيه. نعم طيب بالنسبه لشيخ من البنك وفتح الاعتماد ما له علاقه شيخ حسب فهمي انا يعني بالنسبه للتجاره البنك ما له علاقه على الاطلاق بشراء بضاعه او بيع بضاعه بس بيأمن البنك عن طريق الكيمسيونجي المبلغ على اساس مثلا ايش بيحكي للشركه الفرنسيه التاجر الفلاني امن المبلغ عندي وهو الان باسمكم موجود عندي بس انتم تودوا البضاعه انا برسل لكم هذا المال بالفتره شيخنا هاي ما هذا اللي سالناه اول ما سالناه نعم. البنك شو بيعمل بهالمال نعم ما هو كان شيخنا يتكلم الاخ انه يعني البنك هو يشتري وكذا من لا هو واسطه على البنك أيوة. نعم واسطه يا اما انك تدفع المبلغ عنده بقول لك الشيخ شو بيسوي المبلغ البنك طبعا بيستفيد من المبلغ اي نعم شيخنا في عندك سؤال يعني معين اذا يعني تذكرني فيه لا بنحكي يعني نحن هاي المعامله اللي عم نحكيها نعم هي ما فيها اشكال و و على هذا النوع ممكن أن تقام البنوك الإسلامية لكن هذا ما نعرفه في بلادنا بس نوعين كذلك نوعين البيت الإسلامي نوعين في بيوع مرابحة فهو يفتح الاعتماد على بيع مرابحة أو بيع عادي هذا يعني شيء مثالي زي مثبت لا تصور لأنه بنك بالاف وملايين لا لا لكن عنده حسن بس عم يقول موجود الشيخنا في اضيق نطاق لعنده مش يعني لا ابدا شيف انا افتح بيت تمويل بمئات الالوف وبالقرض الحسن نعم باخذ عمولي هو مش ببلاش يعني باخذ عمولي بس العمولي هالشيخنا اي ممكن هون بقى المشكله كان ليش عم يسمون قرض حسن عمولة إيش العمولة كم مقدارها مثلا لا لا واحدة واحدة قرض حسن يا أستاذ نعم. معناه مثل ما أنا فهمت من قبل إنه هذا مش موجود في البلاد لكن أنت عقبت على كلمتك قرض حسن بيأخذ عمولة عمولة إذن وين قرض الحسن لا هو بيأخذ أجور مراسلين وموظفين كيف يا أخي ما أعمل لك ليش بيأخذ أنا ما عم أقول ليش بياخذ نعم عم أقول ليش بيسموه قرض حسن لأنه بيقول لك أنا دفعت المبلغ من تاريخ الشحن لتاريخ وصول مقابل العمولة الله يهديك لا العمولة ما لها دخل في يا أخي البنك لو ما بياخذ عمولة ما بيدفع طيب اسمعني أوضحك أكثر تفضل البنك الربوي بياخذ عمولة دعني من البنك لأني نحن بدنا نشوف هذا البنك الإسلامي شو واقعه في الشريعة واقعه إنه هو بيأخذ عمولي على فتح الاعتماد يا أخي فهمنا هذا بس عم نسأل نعم. كيف يسمى هذا بالقرض الحسن لأنه بقول لك المبلغ أنا لو عاملك مثل البنك الربوي بأخذ فوائد أو أرباح بس ما بأخذ عليه يا أخي شو معنى قرض حسن بارك الله فيك إنه ما بأخذ فوائد عليه أرباح ما بأخذ عليه هو عم ياخذ ارباح لا هو باخذ اجور مراسلين يا شيخي هذه اجور يا اخي لو اجيت انا انت تاجر كبير نعم اجيت لعندك قلت لك اعطيني 100,000 قرض لوجه الله نعم لوجه الله ما بدي اشتري تجاره تنقذ لي 1000 دينار نعم. ليالي هذا قرض حسن طبعا قرض حسن طيب نعم بيقول انا بدي اجرد تسجيل وموظفين وإلى آخره مش مقابل للقرض الحسن أجرت موظفين نعم. أليس كذلك؟ هو بدفع مصاريف عم سألك نعم. أليس كذلك؟ نعم نعم طيب واحد ثاني إجا بده مليون نعم شو بياخذ منه؟ ما بياخذ شيء إذا كان في عندهم قرض حسن بدون شيء ما انا فاهم عليه شيخي شلون قلت بدون شيء والالف اخذوا مني لا يا شيخي في مثلا قروض حسن بدون اعتماد بدون شراء متاجر يعني في عندهم بند قرض حسن يا حبيبي انا عم اقول بدون تجاره بدون تجاره إيه؟ انت رجعت تقول انه ما في تجاره انا سؤالي نعم. بدي لوجهي 1000 دينار نعم وسلموني 1000 دينار نعم شو بيطلبوا مني بعد خمسة أشهر؟ الدينار ولا زيادي؟ لا الدينار. الدينار. ليش؟ قرض حسن. لله. والموظفين؟ ما لهم شغل. وهنيك لهم شغل؟ لأنه ما لا هنا. وهنيك لهم شغل؟ هنا محلي أخذوا الدينار. بس هناك أصرف فلوس على اليون مراسلين واللي يتراسل معاهم. هو دفع أجور مراسلين وبركليكسات وبركيات. طيب البضاعة كانت متنوعة شيخ بالضبط يعني البضاعة 100,000 والبضاعة 1,000 نعم يأخذوه على 2 نفس العمولة مستعد ل 1000 دينار واحد هذا كلام الشيخ هذا لا بزيد يعني الآن هذول الموظفين هم والكادر هو نفسه نعم ضاعت 1000 دينار ضاعت 100,000 دينار والتلكس نفسه والورقة نفسها والكتابة نفسها وكل شيء نفسه بس بدل ما يحب 4 أطفال بده يحب يزيد الإطفال لا هو المبلغ إذا زاد بزيد العمولة طيب شلون بنسموه مرابحة هاي؟ مو مرابحة لا هذا نوع مو مرابحة هذا مو مرابحة ولا إيش هذا؟ هذا اعتماد عادي بسموه على اعتماد عادي مقابل اي بلاش مرابحة بلاش اعتماد يجوز شرعا والله هذا الرجال العلم اجادوا في لجنة شرعية طيب بس انت شايف انه الزيادة زادت مقابل لا شيء مقابل صفرين حطيناهم الزيادة هذا بيجوز في الاسلام والله ما عاد رجال العلم اجادوا هذا ومن رجال العلم نحو المفروض اعترض عليهم شيخي الله اكبر المفروض اعترض عليهم طيب شيخي ايش يا استاذ لا يجوز هذا ما في انا في اعتقادي اليوم بنك اسلامي طيب يعني اسم على مسمى ما في حل ما في حل غير ندمر بطوننا بس لما نتاجر مع الناس يا شيخي لا تتاجر تاجر في حدود الشرع نعم بس لا ترتكب ما حرم الله كبار التجار أوقفوا معاملات مع هذه البنوك لأرقمت البنوك نفسها على استحداث شيء شرعي لكن لأننا كل واحد يقول إيه كيف لا أستطيع إلا أن أتاكل لا أستطيع إلا ممكن تروح بلاستك وتروح تدفع الثمن هنا مخاطرة كبيرة مخاطرة كبيرة أنك تروح أموالك تدفعها وتروح عليك أنت باسط بنك وممكن يضحكوا عليك بعد يعني ممكن يشحنوا لك بناس يشحنوا لهم زبالة طبعا يعني البنك هو لا يتدخل في شؤون إيجاف البضاعة إنما البنك بيحاول إنه يأخذ أشياء رسمية وراق شحن البواخر مستندات الصدقة غرفة التجارة يعني نوع من الضمان لكن إيش بالك أنت لو تأخذ فلوسك تدفعها نقدين هناك وما يشحن لك بضاعة إيش بتسوي إيش عندك ضمان يرجع لك فلوسك وثاني يوم سكر مكتب وراء نحن لا ننكر أن البنوك بغض النظر عن أسمائها أنها بتسهل معاملات التجار لكن هذا الشيء الذي نحن لا ننكره كأمر واقع نتمنى من المسلمين التجار نعم. والذين سميتهم بأهل العلم نعم. أنه يعترفوا أنه حتى يصير هذا مقابله تحريم مو مجرد ما تيسر الشيء صار مشروعا عندنا حديث في صحيح البخاري عن رافع بن خديج الله يرضى عنه نعم. بيقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وقد كان لنا فيها منفعة لكن طواعية الله أنفع لنا هذا موقف المسلم المفروض فنحن ما بننكر أن البنوك بتسهل العسير وبتخرب البعيد هذا أمر يقيني نعم نعم لكن هذا يجب أن يتحاشى فيه الوقوع في الربا لأن الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومكله وأنت ولا مؤاخلة إذا كنت يعني ما تعتبر حالك من أهل العلم وربما ما تعتبر نفسك من طلاب العلم المواظبين على طلب العلم لكن عندك أول شيء ثقافة إسلامية عامة، الحمد لله. ثانيا في عندك عقل بتفكر، فلما حطيناك أمام الواقع ما وجد جواب إلا أنه أهل العلم هيك بيقولوا. أي من كلهم لأهل العلم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليش ما نقولهم هكذا؟ والله هذا المفروض أنه أهل العلم أنه يوجدوا حل أمثل اللي الناس تعايشوا به. نعم، الجواب خطأ. ايش الجواب سيدي؟ عم افكر شلون لأمك الجواب كما انا اتخذ. وذلك بتوجيه سؤال، هل العالم الاسلامي ما عنده مشكلة الا هذه؟ لا، هو عنده مشاكل، مشاكل كثيرة. شو حل هذه المشاكل؟ الحكم بالإسلام. بارك الله فيك. عرفت فلزم. إذن الحل مش حل جزئي، الحل حل جذري. ولذلك ما في خلاف. إذا كان الأمر كذلك فريثما يتيسر للمسلمين ويأخذون بأسباب إقامة الحكم الإسلامي لا ينبغي لهم أن يظلوا يخالفون الحكم الإسلامي ثم هم ينشدون الحكم الإسلامي، لأنه هذا صار في تنافس، صار في تضاد. بعد ربنا شو بيقول؟ كما تعلم إن تنصر الله ينصركم. طيب نحن أي كأمة إما نكون جادين لإقامة الحكم الإسلامي أو هزيلين غير جادين. فإن كانت الأولى فما بيكون بمعصيتنا لربنا، لأنه عم يشرط علينا إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن حكمتم الشراء ربنا بينصرنا على أعدائنا. إن احنا عم نخالف الشراء الآن في عشرات بل مئات الأمور، مثلا نساءنا كاسيات عاريات، في حزب إسلامي بعرفه ما يهتم بهذه الناهي، بتقول هاي بتزول لما بتقوم الدولة المسلمين. شو رأيها؟ شايف شلون؟ لما أنا قلت له أنت ما بتعد حالك عالم أو ما طالب علم، في عنده يعني ثقافة عامة، فاهم الرجل، بس ما بعرف ليش بقى ما سأل أهل العلم انه هي وصلنا لهالنقطة هون وقفنا. شو حجتكم؟ اخشى بقى نكون هون بقى التجارة في العامل. لكن شيخي ايش الحل يعني الان بوضعنا الحالي اذا ما وجدنا حكم اسلامي؟ أنا نوقف التجارة؟ انا قلت بارك الله فيك ضمر البطن، ضمر البطن. انا بقول هي هذه مثلها مثل ما بتقول انت نقلت في تعليم الطبيبات، بلاش يقول حدا يعني انا بدل ما اكون تاجر من انا مستورد عن طريق البنك انا باخذ من هذا اللي هو اكلها بس منه اربع عشر قروش ما حد هي معناها ده مثل ما هو موجود معناته في غير يتعامل خلي غيره يروح على النار انت بلاها كل الناس. يا أيها الذين آمنوا نعم. عليكم أنفسكم نعم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كل حس الناس سواء. بعدين الشيخ صدقنا يا شيخ أنه نسلك الطريقة الصحيحة حتى في هذه الأيام يا شيخ، فأنت توسع رزقك. كلها جعلها وكلها جعلها وكلها جعلها وكلها جعلها للمقاولين في جزء المقاولين المقاولة المقاولة المقاولة لازم تحط تأمين 26 ألف دينار يا نقدر يا زلمه تفضل تعال ضمان. نعم قال له ما بعطونا قال لي شيء ثاني في الامر مو خلاص انا ثاني وشاري التسميه وقص مبالغ البنك في سبب الحرام والربا. قال له شو الحل شو البديل؟ قال انا ما عندي بديل، انا بقول لك حلال حرام وتستقلها اما بديل كيف بديل؟ ربنا بيسر الامور. شوف مره الشيخ مسافر في البيت اللي في البيت جاء احد اخواننا بالعبد بيشتغل في سيارات ميكانيك وكذا. هو يعني مرتاح ما شاء الله نحن في بيتنا. سأل الشيخ سؤال يومها. قل له شيخنا يعني المدير تبعي بكل قص لحيتي أو أخذ منها أخذ شو رأيك؟ قال له ما تركش إلا عوض الله خير منه. بعد شهر أجا عقد في السعودية ب5,000 ريال 5 أضعاف راتبه. شوف ربك يعني سبحانه وتعالى يرزق الإنسان على نيته التي يريد فيها دفع الحرام عن نفسه. كيف بشد الأطفالية هو لا يطعني عشان أولي وعشان وبعد ما شوفه هذا الشيخنا صاحب الحذاء اللي دخل على المدرسة طلب الحذاء هذا كان يأخذ 300 دينار كل شهر في شركة. فالمهم لما سأل المدير لما شافه لما سأل كنت على اللحية وقت النواجد فالرجل صار في تربية لحيته وما شاء الله لحيته غزيرة. قال له المدير إما العمل إما اللحية. طبعا أظن مثل لعله سألك. فالمهم قال له لا اللحية وخرج اشتغل ب100 دينار. فسألته من أيام بقول له كيف أحوالك؟ بقول له والله لم استمتع في 100 دينار أحسن أن أكون مسلف 300 دينار. ما كان فيهم بركة الأوائل. هذا هو. بعض العلماء الذين نطق بعلمهم شيء يعني يحذر من كثير جدا من مسألة الجهاد يعني يقول ليس هناك جهاد. فما رأيك حتى يعني يقول بعضهم لا جهاد أو لا أحارب تحت رأي مشرك حتى أنه ليس مجاهدي كما يقال أنه صوفي. فما رأيك مشرك أنا أعتقد لا يزال الجهاد في أفغانستان حكمه بأشد ما يكون لأن الجماعة جاهدوا 10 سنين ولما وصلوا لاقتطاف الثمرة انقلب العالم الغربي كله ضدهم. لذلك فالمساعدة أوجب من قبل تماما حتى لا سمح الله يتبين لنا الكلمة التي تنقلها أنت عن بعض المشايخ لأنهم يقول رأي مشركة. وين الرأي المشركة؟ كل الأفغانيين كل الرايات هذه كل الأحزاب كل الجماعات مشركين والله إنا لا إحدى الكبر. لا جميل الرحمن سلفي معروف. لا بن لادن أسامة طيب جدا. ذيك اليوم كتب بجريدة تبرع ب100 مليون دولار للسودان ردا على القرار الأمريكي بمنع إعطاء السودان قمح أمريكي. مين؟ أسامة بن لادن. الله أكبر. مليون دولار. الله يحفظك. أبو صالح شيخك أبو صالح. شيخنا هذا أمريكا عندها قانون من قوانين المساعدات الكافرة التي عندها بتقول إنه لا تساعد أي ثورة ضد الديمقراطية. فبتعتبر ثورة البشير هذا ضد الديمقراطية اللي هي كانت قبل وما شابه ذلك. لا يقال إنه البشير تمثل فيه خير كبير الآن اللي هو يعني جماعة الإسلامية. بيقول يعني رجل صاحب دين يعني ومش سائل لا عن امريكا ولا عن غيرها. ان شاء الله ان شاء الله. الله اكثر من واحد يبي يذكر هذا جيد. انا كرمك بقول انه سالوه انه كيف هو هذا بشير. بقول احنا اللي فهمناه انه بعد السؤال هذا لا يشرفنا ان نجتمع فيه. يلا سيف الجليدي. وإنه فهمناه أنه من جماعة السامية ولكن هو من جماعة السامية لا يشرفنا للجماعة فيه. رئيس المطار في الجنوب. هذا أسامة إجازني أكثر من مرة هناك وطلب مني أن أزور منزل المعوقين شاريل دار هناك في جدة ومجمع كل اللي مكسورة ايده ورجله من المجاهدين هناك بيسكنهم بيطعمهم بيسقيوهم بلاش كل شيء كل ما شاء الله بيطلع يعني للأفغانستان اموال لا هو قائد المجاهدين العرب بعد الشيخ عبد الله رحمه الله عليه على طول لا هو كان يعني خذ معارك على فكرك مو قوي لا بعدين ما تدل بالنسبة موقفه بالنسبة لجماعة التكفير ما عنده الحراف وكبير مثل الشيخ لا شاب ابو هذا مشكله كثير اذا ابو الله شيخنا ما أدري أخبرك بعض الإخوة في لقاء جريدة الثبات مع عبد الله عزام قبل وفاته في فترة قريبة جدا. واحد يبدو يسأل السلفي كله عن المنهج وسمعنا أنه يعني يقال عنك أنك ضد السلفيين وكذا. الله أكبر كيف السلفي هي الأصل لا يمكن نوصي بالله أن يكون سلفيا. قالوا طب موقف بالعقيدة الأشعرية. قال أنا ابني لما بده يغيظ حدا بقول له يا أشعري أنا مربيهم على حب الدعوة السلفية وحب العقيدة السلفية حب الماجستير في المقال حوالي يعني 4-5 صفحات كله في هذه النقطة الدقيقة يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.